يعني يفشي ويكسر السمة كذلك من أعضادكم السمة يعني كثرة الشحم واللحم. نعم، ولكن مشكل هذا الحديث جدا، لأن ظهور السمن ليس باختيار الإنسان. كم من الإنسان يبدو أن يخفف من اللحم عليه ولكن ما حصل، وكم من الإنسان هبيل يبدو أن يسمن ولا يحصل. فكيف يجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصفة التي ليست باختيار الإنسان لا إيجادها ولا إعدامها صفة عن وصف العلم؟ قال أهل العلم: المعنى أن هؤلاء يعتنون بالمطاعم والمشارب التي يكون بها السمن، فهم يعتنون بأسباب السمن يكون معهم إلا مفتاح أبدانهم، إذا لم تكن إلا نصف أبدانهم. نعم، إذا ضربت الميزان عندك، نعم، ركب الميزان يتبه وتطلع كل يوم قوز الروح، إذا نقصت يوم كيلو تفكر في نفسك بشبهة. نعم، وإن زدت أيضا عن الوزن المعتاد تفكر في نفسك ليش هذا النمو، يمكن بعض الغدد بدأت تفهم الإفرازات خلاص تنمو، بعدين يكبر الجسم وهم تنحط. هذه موجودة الآن، موجودة في ناس يقولون هذا عندهم موازين كلهم يبنوا الجسم. نعم، يشوفون الزيادة والنقص، نعم، يكملون الناقص ويحاولون أنهم يعتبرون الزيادة. هذه عناية كاملة في الجسم، لكن القلوب فارغة، لأن النفس إذا اشتغلت في شيء انشغلت عن غيره. قلبه ما يهمه، يسمن يهزل ما يهمه، هل يهم هذا الجسم؟ هل يسمن ولا ما يهمه؟ ولهذا قد يظهر فيه السنن لتعاطي أسبابه، كأنهم لا يهتمون إلا بما يكون سببا لتنمية أبدانهم وزيادتها، أما غير ذلك فلا يهتمون به. وأما السنن الذي لا اختيار للإنسان فيه فإنه لا يلزمهم عليه، أو كما لا يلزم الإنسان على كونه طويلا أو قصيرا أو أسود أو أبيض، نعم، أو أعرج أو سليما، لا يهتم، لكن يهتم على شيء يكون هو السبب فيه لا يهتم إلى به. هذا في قرن الرابع، وفي قرننا أشد وأشد، في قرن أشد وأشد، حتى إني يعني بدأت كتاب ولا يعني ينبغي الإنسان يكون ذيك المجال وكذا وكذا وكذا، إلى أن قال يلبس الثوب النظيف ويحلق لحيته، يحلق لحيته، وهذا موجود الآن، موجود في أي من الناس، لا موجود عندنا، ما عليك مثل أنه قال إن الشيخ يعني كيف الطوبة وجهة الله إلى هذا الحد، يدعون معصية الشارع يدعونها من المظاهر الحسنة. نعم، هذا من تبكيه. وفيها أن يقول رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقلنا في هذا ما قلنا في الأول، إلا أن قوله خير الناس واضح في أن قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس، وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الحواريين، بينهم أنصار عيسى عليه الصلاة والسلام، وأفضل من النقباء السبعين الذين اختارهم موسى صلى الله عليه وسلم. قال: ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينا ويمينه شهادة، يجيء قوم